إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بداية نقول لأخينا مؤنس جزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب الذي يقوم به، ونسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته. وباب اليوم ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المصطفى معناه الذي اصطفاه الله، فهو اسم مفعول من الفعل اصطفى، وهذا من باب الإخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من سائر البشر. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. المقصود بالجناب أي الجانب، والمعنى كل ما يتصل بالتوحيد، فإن كل شيء له عدة جوانب، فالجانب واحد يطلق على الكثرة. المقصود بالجانب أي الجوانب، وهذا كقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، لا يقصد بذلك الواحد، وإنما يقصد بذلك ماذا؟ الجنس، الكثرة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمي التوحيد وما يتصل بالتوحيد وما يقاربه، وفي الوقت نفسه هو صلى الله عليه وسلم يسد كل طريق يوصل إلى الشرك. كل ما وصل إلى الشرك أو ما كان سببا في الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغلق هذا الباب ويسده. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا من مناقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن صفاته وخلاله، أن الله تبارك وتعالى جعله منكم، ليس غريبا عنكم، ولكنه عليه الصلاة والسلام من أنفسكم، من أنفسكم، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من سفاح، وإنما كان من نكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بلسان أعجمي، وإنما تكلم بأبيان لسان وأفصح بيان صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجهولا بين العرب، ولكنه معروف النسب مشهور الصفة صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، عزيز عليه، عزيز من عز يعز، من عز يعز بمعنى شق، بمعنى شق واشتد، فعزيز عليه أي يشق عليه يشق عليه ويشتد عليه، بيبقى أمر صعب جدا على نفسه، عزيز عليه، أمر صعب على نفسه، عزيز عليه ما عنتم. ما عنتم بتأويل مصدر بمعنى عزيز عليه عانتكم، عانتكم. والمقصود بالعنت أي الشدة والمشقة بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحنيفية السمحة كما ثبت عنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فكل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف الشريعة الغراء، وخالف الدين السمح الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يخالف السماحة والاتساع والخير والبركة فإنما يقع في العسر والشدة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فالشريعة تقتضي التخفيف والتيسير ودفع العنت والعسر، فمن أراد غير الشريعة فقد وقع في العنت والعسر والشدة والمشقة، وهذا العنت، هذا هو العنت بعينه. ولذلك يعز على النبي عليه الصلاة والسلام، يشتد عليه ويحزن حزنا شديدا يملأ قلبه وصدره أن يجد أمته قد وقعت في العنت بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه هو صلى الله عليه وسلم حريص عليكم، حريص عليكم، فما من شيء فيه خير لكم إلا أبانه خير بيان، وما من شيء فيه مصلحتكم إلا نادى عليه وحث إليه، وهذا كله من باب المصلحة والحرص عليكم. ولذلك أثر عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر لنا كل شيء، إلا وذكر لنا كل شيء، حتى الطائر الذي يقلب جناحيه في السماء، يعني الطائر الذي يقلب جناحيه في السماء قص النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة منه علما، منه علما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم انظر إلى هذا التقديم بالمؤمنين للدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عينه على أمته، فتأخر، تأخر المبتدأ وقدم الخبر عناية بالخبر، عناية بالخبر. والتقدير رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم بالمؤمنين، فقدم الخبر وهو الجر والمجرور عناية به وتنويها بشرف ودلالة على خطورة هذه الأمة وأنها المقصودة بكل خير، أعلى الله منارها وطيب الله ذكرها وأدام الله عزها وجمع الله لها أمرها وقسم الله عدوها وجعلها الله تعالى عالية على غيرها. ثم قال ربنا فإن تولوا، يا إلهي بعد ذا كله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحديث 89 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. نضيف أن هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يا إلهي، هنا تشبيه مضمر والتقدير: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور. هنا تشبيه مضمر والتقدير: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور. القبور من سمتها انقطع فيها العمل. القبور ومواضع دفن الموتى انقطع فيها العمل. إذا القبور ديت لا فيها صلاة ولا فيها قراءة قرآن ولا فيها ذكر ولا استغفار ولا تلاوة أحاديث، وليس فيها ترديد وراء المؤذنين. الله! فلو أن المسلم جعل من بيته مكانا لا يطاع فيه الله، يعني لا صلاة ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا استغفار ولا تسبيح ولا تهليل ولا قراءة علم ولا تذكير ولا ترديد أذان ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر، لو أن البيت بهذه الصورة إذا شابه ماذا؟ شابه القبر. إذا هذا حث أن البيوت لابد أن تكون عامرة بذكر الله. قال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة. إذا المقصود أن البيوت المسلمين لابد أن تمتاز عن غيرها من البيوتات، بيوت خير وذكر وبركة، حتى ينشأ الأولاد على الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لابد الأولاد يشوفوا أهليهم بيمسكوا المصاحف وبيقروا القرآن، ويشوفوا أهليهم بيرددوا وراء الأذان، ويشوف أهليهم بيذكروا الله، ويشوفوا أهليهم بيسبحوا ربنا وبيقرأوا الأحاديث، ويبدو منهم الإسلام بالهدي الظاهر والسمت الصالح. لابد الكلام ده يكون في البيوت. إذا لم يكن هذا في البيوت، إذا البدة زي الإيه؟ زي القبر. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام، وسمي العيد عيدا لأنه يذهب ويعود وهذا العود إما أن يكون في الأسبوع أو غير ذلك. يعني احنا عندنا يوم الجمعة يعتبر ايه؟ عيد للمسلمين، ما شاء الله، عيد المسلمين يوم الجمعة. انا نفسي بالفعل ان احنا نشعر بفرحة يوم الجمعة. صدقوني ونحن صغار كنا نشعر بفرحة يوم الجمعة، كنا صغيرين، كانت المساجد تمتلئ بالناس. واذكر ان الناس الكبار كانوا يمسحون على رؤوس الاطفال ويعطونهم الحلوى. أيام زمان كان في حلويات، عروسة، سمكة، حتة سكر، قوالب السكر ده كان القالب ما شاء الله قد كده، يكسرون القوالب ويعطون الأطفال. تشعر بالفعل إن عيد، والناس كلها ذهب المسجد ومتعطرة، حاجة جميلة جدا، والمسجد متبخر بالبخور ونظيف، لم يكن فيه مكت، وإنما بالحصير، الحصير كله ممسوح بالمية بالموارد بريحة النعناع والبخور. ايه ده ما شاء الله، تدخل المسجد حاجة. وكانت مساجد بسيطة مدهونة بالتخفيق ومفروشة بالحصر، ولكن كنت تشعر بفرحة الجمعة. ننتظر يوم الجمعة، ده يوم الجمعة وقت مناسب للاجتماع والتزاور، وأهل المنطقة أو أهل الحي أو أهل القرية يتباحثون أي أمر، عاوزين يعملوا أي موضوع، يبقى بعد الصلاة يجلس الناس. وأحيانا كان الناس يجتمعون على الطعام بعد الصلاة، وأحيانا كانوا يجتمعون على بعض المأكولات الخفيفة، يعيشوا فول منبت، يجيبوا سحلب، غير ذلك من هذه الأشياء. كنا أطفالا صغار فكنا نحب هذا اليوم، فهي بالفعل كان الجمعة كان عيدا. مش دلوقت، أنا لا أشعر الآن بأن الجمعة فيها أي صفة من صفات العيد. فين العيد يوم الجمعة؟ سبحان الله. ولا تجعلوا قبري عيدا، عرفنا العيد، العيد بيذهب ويجيء ويعود ويكون في أسبوع أو أكثر، زي عيد الفطر وعيد الإيه؟ الأضحى. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري مزارا تجتمعون عنده وتشدون الرحال إلي، وتشدون الرحال إلي. ولذلك يستفاد من هذا الخبر هدي وأدب من آداب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة دي فيها نزاع بين العلماء، هل يجوز تخصيص قبور الأنبياء بالزيارة؟ فمنهم من أجاز، من الشافعية الغزالي، ومن الحنابلة أبو محمد المقدسي، ولكن الجمهور وهو منصوص مذهب الإمام مالك وعليه يدل الحديث الصحيح أن هذا لا يجوز، ولا يجوز تخصيص قبر نبي بالزيارة ولا شد الرحال إليه، وإنما شد الرحال إلى ماذا؟ إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لم يقل إلى مسجدين وقبر، ولكن قال ثلاثة مساجد. وأما الخبر ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فالخبر لا يصح بهذا اللفظ، ولكن حدث فيه تصحيف. والصحيح ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات في غرفة عائشة أو في حجرة عائشة اختلف الناس في أي مكان يدفن عليه الصلاة والسلام. فلو كان مكان دفن النبي عليه الصلاة والسلام هو قبره قد علم عند الصحابة ما اختلفوا على مكان دفنه، وهذا يدل على أن هذا اللفظ غير محفوظ وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تصحفه بعض الرواة. واللفظ الصحيح ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا علي، وصلوا علي، أي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صلاتكم، جملة فإن صلاتكم فيها معنى التعليل. طب نصلي عليك في أي مكان ليه يا رسول الله؟ طب أنتم الآن، نحن في مصر في المنصورة، لو قلنا صلى الله عليه وسلم، هل هذه الصلاة تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجل تصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الأمر بقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومعلوم أن حيث فيها معنى العموم الزماني والمكاني، يعني حيث هذا ظرف يدل على الزمان ويدل على المكان، يدل على الزمان ويدل على المكان. ففي أي مكان كنت وفي أي زمان كنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لعل هنا يعني فائدة لطيفة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن ليس هناك داعي أن نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة عليه في قبره، مش كده؟ ما طالما الصلاة بتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أي زمان وفي أي مكان، إذن لا يجوز تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بزيارته. ولم يكن هذا من هدي السلف، بل إن الثابت من أخبار السلف كعبد الله بن عمر وغيره، وهو أيضا مذهب الإمام مالك ومذهب أهل المدينة، أن السلف لم يخصصوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة أو أن يخصصوا وقت الزيارة بالصلاة، بل كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لما كانوا بيزوروا كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم ينحرف فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما. أما الصلاة لم يثبت أن أحدا منهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر. لعله فعل ذلك حتى لا يكون هديا ثابتا أو أن يكون سنة ذائعة بين الناس. الحديث الذي بعد ذلك: وعن علي ابن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار عن علي ابن الحسين، الحسين ابن علي، وهو من أفضل التابعين من بيت النبوة رضي الله تعالى عنه، وكان رأسا في العلم والعبادة والعمل، كان رأسا في العلم والعبادة والعمل. توفي قريبا من سنة 93 هجرية، من سنة 93 هجرية. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، الفرجة هو المكان الواسع في الجدار، المكان الواسع في الجدار. يعني لو افترضنا ان في هناك جدار والجدار ده فيه تجويف زي بتاع المنابر كده، زي بتاع المحراب كده، المحراب ده يعتبر ايه؟ فرجة، وسمي فرجة لما فيه من الاتساع، فإن الفاء والراء والجيم تدل على السعة، تدل على السعة وعدم الضيق. حتى منه: وسع الله عليك. وسع الله عليك يعني ايه؟ يعني ايه؟ لم يضيقها عليك. فالسعة في الجدار يسمى ذلك فرجة أو كوة، الكوة كالفرجة. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، وبعدين كلمة يجيء إلى، الفعل ده دلالة على ماذا؟ على التكرار. يعني لو عملها مرة وخلاص ماشي، لكن الرجل ده بيكرر الفعل. الفعل المضارع عند الأصوليين واللغويين يدل على ماذا؟ على التكرار. علي بن حسين رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يجيء ليس مرة واحدة، لأنه لو كان مرة واحدة ما أنكر عليه هذا الإنكار، ونريد أن نرى صورة من صور الإنكار عند السلف، كيف كان إنكارهم، كيف كانوا يوجهون الناس، وكيف كانوا يأخذون بهم إلى الحق. هذا الرجل كان يجيء إلى هذه الفرجة التي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، يدخل ويدعو. هو الرجل ده عمل حاجة غلط؟ لا سرق ولا زنى ولا أي حاجة. الراجل في مكان قريب، ازيك يا اسلام عامل ايه؟ مشتاكش لا دلوقتي يا اسلام، ربنا يبارك فيك. فهذا الرجل ما صنع خطأ، هو اللي بيحصل ان الراجل بيقعد في الفرجة وبيدعو ربنا عز وجل، بس بيدعو الله. ايه المشكلة في هذا الموضوع؟ كفر؟ لم يكفر. لكن الذي حدث أن هذا التابعي سليل بيت النبوة نهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم حديثا. ممكن يفهم من ذلك أن الناس اجتمعوا فأراد أن يعلمهم وأن يعلم ذلك الرجل مع هؤلاء الناس. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذن السلسلة هي ما شاء الله سلسلة غاية في الشرف، نور على نور. يبقى سمعه من أبي عن جده عن رسول الله، يبقى علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. كلمة الاتخاذ فيها أيضا معنى التعظيم، وفيها معنى النصب. النصب يعني الإشراف والاجتماع، ومنه نصب الراية ونصب الشيء، أي أن تجعله منصوبا مرتفعا عاليا فيتوجه الناس إليه. فلا تجعلوا قبري يتوجه الناس إليه، فلا تتخذوه عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا. وسبق الكلام عن هذا المعنى. وصلوا علي، وصلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمكم، فإن تسليمكم، ما هنا ذكر الصلاة ثم قال التسليم، لأن التسليم من جملة الصلاة، لأن التسليم من جملة الصلاة. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني، أي يصل إلي أين كنتم. المختارة هو كتاب جمعه الحافظ الضياء المقدسي، جمعه من الأحاديث الحسنة والصحيحة والجيدة الزائدة عن الصحيحين، ولذلك اسمه ماذا؟ المختار. والحافظ المقدسي محمد ابن عبد الواحد توفي سنة 643 هجرية. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وسعيد ابن منصور وغير واحد. في هناك بعض المسائل، هذا الباب فيه مسائل تفسير آية براءة، اللي هي آخر الآيات من سورة براء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إبعادوه أمته، احنا بنقول أمته لأن إبعاد مصدر، والمصدر إذا أضيف عمل الفعل، المصدر إذا أضيف عمل الفعل. إبعادوه أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الحمى أي حمى التوحيد. ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. يبقى لو انت ذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، هكذا كان يفعل السلف، لكن ان انت تخصص القبر بزيارة مخصوصة لا لا، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر غيره من الانبياء او حتى الاماكن التي يعتقد انها اماكن طاهرة او شريفة، لا يجوز ان يشد اليها الرحال الا الاماكن المنصوص عليها في الخبر، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع ان زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لأن إذا كانت زيارة القبور تذكر الآخرة، تذكر الموت وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارة القبور من الأعمال الفاضلة، فمما لا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون إيه؟ أفضل وأشرف من غيره من القبور. نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا معنى لا تتخذوا. حثه على النافلة في البيت، الإنسان يحاول يصلي النوافل في البيت، والنافلة اللي غير الفريضة، والنفل في اللغة معنى الزيادة، وسميت السنة نافلة لأنها زائدة عن الفريضة. أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، لا يصلى في المقبرة، وهذه المسألة سبق الكلام فيها في المجلس الفائت. تعليله ذلك يعني أنك لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخصوصة عند قبره، تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه البعض من إرادة القرب. التاسعة والأخيرة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمتي في الصلاة والسلام عليه، أي الصلاة والسلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في القبر فإن الصلاة والسلام من جملة الأعمال تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كيف تعرض، وكيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكيف حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، هذا أمر ليس لنا فيه خبر، فنقف حيث وقف الخبر، والحمد لله رب العالمين.